بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام متصلا على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، الذي هو مضمون قول السيوطي رحمه الله: والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي. حيث ذكر السيوطي تحرير محل النزاع على طريقة الرازي ومن تبعه، ونصب الخلاف بينه أو بين فرقته الأشعرية وبين المعتزلة، ولم يشر لا في نظمه ولا في شرحه إلى مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، الذي هو التوسط بين غلو المعتزلة في جانب العقل وجفاء الأشعرية عنه. وقد قلنا إن أهل السنة يقولون في التحسين والتقبيح إنه يدرك الشيء أنه حسن أو قبيح بالعقل قبل ورود الشرع، ولكن الثواب والعقاب يكون بعد ورود الشرع، أما المدح والذم فإنه موجود قبل الشرع، واستحقاق العقاب واستحقاق الثواب أيضا موجود، ولكن ذلك تخلف الشيء لعدم وجود سببه لا لعدم وجود شرطه. وهذا فارق واضح بين أهل السنة وبين المعتزلة والأشعرية. فالمعتزلة رتبوا الثواب والعقاب على إدراك العقل، والأشعرية توقفوا في ذلك إلى ورود الشرع، حتى إنهم قالوا إن الشرع لو قلب القبيح حسنا أو قلب الحسن قبيحا لكان ذلك جائزا. وعرفنا تفاصيل مذهب الأشعرية وأنهم في الجملة اختلفوا على 3 أقوال، وعرفنا أيضا مضمون قول المعتزلة، وأن كثيرا من الفرق وأن كثيرا من الأشعرية المؤلفين نسبوا إليهم ما لم يقولوه وأخطأوا في فهم مذهبهم وفي النسبة إليه. نبه على ذلك إمام الحرمين وابن برهان وابن قاضي الجبل وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة آخرون كما ذكرنا في المرة السابقة، وذكرنا تفاصيل مذهب أهل السنة من خلال ما نقلناه عن القائلين به كابن القيم وشيخ الإسلام والزركشي وغيره. والليلة إن شاء الله تعالى نتكلم على أدلة المذاهب في التحسين والتقبيح. إذن سبب العقاب موجود لكنه متوقف على الشرط كما سبق. طيب، أدلة المذاهب في التحسين والتقبيح العقليين، نبدأ بمذهب الأشاعرة باعتباره هو الذي في النظم وباعتباره هو المشهور الآن عند كثير ممن يتكلموا في هذه المسألة، مع أنه مذهب باطل كما نبهنا عليه مرارا. استدل الأشاعرة الذين هم نفاة التحسين والتقبيح العقليين بعدد من الأدلة العقلية والنقلية. نبدأ بالأدلة النقلية أو ببعض الأدلة النقلية وهو أهم ما استدلوا به. استدلوا بعدد من آيات القرآن الكريم رأوا أنها تدل على مذهب في نفي التحسين والتقبيح، منها قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجه الدلالة أن الله عز وجل نفى التعذيب على الأفعال والتروك قبل بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعل الغاية هي بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولو كانت الأحكام تدرك بالعقل لازم خلاف ذلك. هم يقولون كده: لو كانت الأحكام تدرك بالعقل، الحسن والقبح يدرك بالعقل، لكان التعذيب أيضا متوقفا على إدراك العقل لا على بعثة الرسل، وحينئذ يتوقف الوجوب والتحريم قبل البعثة. فلما ثبت أن العذاب غير واقع إلا بثبوت الخطاب بعد البعثة، دل على أن الإجابة والتحريم غير واقعين إلا به، هكذا قرره الأشاعرة. إذا تأملت وجدت أن الآية ليست في محل النزاع، لأن محل النزاع ليس في التعذيب ولا في الثواب، محل النزاع بين أهل السنة والأشاعرة، أما بين المعتزلة والأشاعرة نعم، يعني هذا الدليل يرد على المعتزل، لكن نحن ما قلنا إن العبد يعذب قبل بعثة رسول إليه، أو إن الناس يعذبون قبل بعثة الرسل إليهم، ونحن نتكلم في إدراك الحسن والقبح وترتب المدح والذم، وأما العقاب والثواب فإنهما موقوفان على بعثة الرسل. فأجيب عن هذا بأن الآية لا تتناول محل النزاع بيننا وبينكم، وأدلة المثبتين للتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة ليست في قضية الثواب والعقاب. والمعتزلة أيضا ردوا عليهم ردودا كثيرة تؤيد طريقتهم، لكن هذه الردود التي ردها المعتزلة ضعيفة وتقرر هذا المذهب الذي ذهبوا إليه. الرد المعتمد، يعني ستجدون في الكتب ردود المعتزلة، لكن الرد المعتمد هو رد أهل السنة، وهو أن الآية تدل على أن الله تعالى بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام حجة الرسالة عليه، وهذا لا ينفي إدراك العقل الحسن والقبح، لا ينفي أن العقل يدرك حسنا وقبحا في بعض الأفعال، فالإدراك للحسن والقبح شيء والعقاب والثواب شيء آخر. فالمنفي في الآية في قوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هو التعذيب وليس الإدراك، وليس الإدراك للحسن والقبح، ولا منافاة بينهما كما سبق. الدليل الثاني للأشاعرة قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجه الدلالة، قالوا إن الآية دلت على أن الحجة والعذاب موقوفة على بعثة الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا حجة إذن بمجرد العقل، إنما الحجة تكون ببعثة الرسل. والجواب عنه أيضا نفس الجواب، إذا كان المراد بالحجة هنا بمعنى أنه قيمت عليهم الحجة التي يستحقون بعد قيامها العقاب فإن هذا مسلم، وأما إدراك الشيء حسنا أو قبيحا فليس موقوفا في كل أمر على بعثة الأنبياء والرسل. وقيل أيضا في الرد على هذا أن المقصود نفي أي حجة تقال لا نفي أي حجة تقبل، المقصود نفي أي حجة تقال لا حجة، وليس المراد نفي حجة تقبل، فقد يكون لهم حجة، لكن هذا الرد مبني على طريقة المعتزلة. والدليل الثالث قول الله تعالى، دليل الثالث الأشاعرة قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. هذه الآية في معناها عدة آيات تدل على نفس المعنى الذي ذهب إليه، يعني تدل على نفس المعنى الذي يريد الأشاعرة أن يقرروه من وجهة نظرهم. منها قول الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وهكذا هذه الآيات تدل عندهم على أن التعذيب موقوف على بعثة الرسل، إذن فيكون إدراك الحسن والقبح موقوف على بعثة الرسل. كل هذا فيه ما فيه مما نبهنا عليه من قبل أن الآيات هذه الآيات وغيرها تدل على أن العذاب منتف حتى تبعث الرسل إلى الناس، لا أن الإدراك للحسن والقبح منتف حتى تبعث الرسل. أو ناقل، لا قد يقال نعقل كلام الرسل، نعقل فهم الرسل، نعقل الأدلة التي نبهوا عليها ليست نصا في الاستدلال. ف فأجيب أن الحجة إنما لازمت نعم وجه الدلالة عندهم وجه الدلالة عند الأشعرة من الآيات أن الحجة في هذه الآيات لازمت الكفار المعذبين في النار بالسمع بدليل السمع وبإرسال الرسل تتلو عليهم آيات الله، ولو كان العقل هو الحجة لذكر في هذا السياق، يعني لنبه الله تعالى ألم يأتكم نذير، لقال أيضا ألم يأتكم أو ألم أوتكم عقلا، فدل على أنه لا حجة في العقل. وكذلك قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، فيه أن الإهلاك بالعذاب قبل إرسال الرسل ظلم يتنزه الله تبارك وتعالى عنه، ولو كانت الحجة قائمة بالعقل لما كان ظلما. أجيب عن هذا الاستدلال لما سبق، وبأنه قد يراد أيضا أن المراد بهلاك القرى في الآية أي في الدنيا، لأنه لا مجال لذلك في الآخرة. وأيضا نقول للأشاعرة، وهذه فائدة في الرد عليهم من مذهبهم وإن كنا لا نقول به، لكن لك أن ترد على خصمك بمذهبه، يعني بما لا تلتزمه أنت ولكن بمذهبه هو، فيقال لهم لا يستقيم على قواعد الأشاعرة أن ينسب الظلم إلى الله تبارك وتعالى حتى لو عذبه، أن يكون عذابه ظلما هذا لا يستقيم، لأنكم أنتم تقولون وجائز أن يعذب الله عز وجل الناس ولو كانوا مطيعين، صح؟ فيجوز عندكم أن يعذب الله تبارك وتعالى الطائع وأن يثيب العاصي، وهذا عندكم ليس ظلما، فكيف تقولون إن الله تعالى لو عذبهم قبل بعثة الرسل لكان ظلما؟ فهذا لا يستقيم على قواعدكم، لأن الظلم عندكم هو المحال لذاته. أيضا اعترض على الاستدلال بآية الأنعام بأن الظلم هنا ظلم من الكفر، يعني أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منهم أي بسبب ظلم منهم، فيكون المراد بالآية لم تهلك الرسل بظلمهم، لم تهلك الكفر بظلمهم حتى أرسل الله تعالى الرسل، وهذا يدل على أن الظلم واقع قبل إرسال الرسل، فيكون حجة لمن قال بالتحسين والتقبيح لا حجة عليه، يعني يقول لو أهلكناهم لكان ذلك عدلا منا، لكن الله تعالى تفضل على عباده وجعل العقاب وقوفا على بعثة الرسل، فيكون في الآية دليلا على الأشاعرة وليس دليلا للأشاعرة. الدليل الرابع قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قالوا دلت هذه الآية على أن الحجة هي السمع، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني ما أقام الله علينا حجة، ولهذا كانت الحجة هي إرسال الرسل كما في الآيات الأخرى. معترض على هذا أيضا بما سبق أن الآية غايتها نفي التعذيب إلا بإرسال الرسل والمبشرين والمنذرين، وليس نفي إدراك حسن الشيء وقبحه، وهكذا يعني معظم الأدلة أو كل الأدلة إن دلت على شيء فإنما تدل على نفي التعذيب لا على نفي الإدراك للحسن والقبح، منها قول الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالأشعار يقولون الله تعالى ذكر لهم عذرا ولم يرده على فرض عدم إرسال الرسل، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، فدل على أنهم لا يستحقون العذاب لولا إرسال الرسل، ونحن نقول بهذا لا يستحقون العذاب لأن الشرط وهو إرسال الرسل غير موجود، لا لأن سبب العذاب غير موجود، فإن السبب موجود وهو ما اقترفوه من الذنوب. وأيضا قيل إن هذه الآية فيها ما يدل على أن هؤلاء الكفار كانوا قبل بعثة الرسل قد اكتسبوا ما يوجب الذل والخزي، لكن الله تعالى لم يعاقبهم إلا بإرسال الرسل، ففيه حجة عليهم لا حجة لهم. يعني هذه أهم الأدلة من القرآن الكريم، ومنها أيضا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ثانيا الأدلة العقلية للأشاعرة، هذه الأدلة النقلية، ثانيا من أدلاتهم الأدلة العقلية. قال: إن أفعال العباد منحصرة في أن تكون اضطرارية أو اتفاقية، وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الحسن والقبح العقليين. طيب، ما الدليل على أن الأفعال منحصرة في أن تكون اضطرارية أو اتفاقية؟ قالوا: لأن قدرة العبد لا تخرج عن احتمالات أربع: إما أن يكون قادرا على الفعل فقط، أو على الترك فقط، أو على الفعل والترك معا، أو ليس قادرا على الفعل ولا على الترك. هذا حصر عقلي. فإن كان قدرته على الفعل فقط كان الفعل اضطراريا، وإن لأن الترك لم إذا كان إذا كان قادرا على الفعل فقط فالترك إيه؟ محال، فهو مضطر إلى الفعل، يكون الفعل واجبا، إذ النقيضان لا يرتفعان معا. وإن كان قدرته على الترك فقط كان الفعل واجبا ويكون مضطرا إليه، لأن الفعل حينئذ غير مقدور له. وكذلك إذا كان لا قدرة له لا على الفعل ولا على الترك فيكون أيضا مضطرا إلى ما وقع منه لأنه غير قادر. أما إذا كان قدرته على الفعل والترك معا، هذا الأخير، فإما أن يتوقف رجحان الفعل على الترك على مرجح أو لا، كذا كان قادرا على الأمرين معا، فإما أن يكون الأمر موقوفا على مرجح يرجح الفعل أو يرجح الترك أو لا. فإن لم يتوقف على مرجح فهو شيء اتفاقي ليس مبنيا على شيء، على علة تعقل. وإن توقف على مرجح فلا يخرج ذلك المرجح أن يكون أحد ثلاثة أقسام: إما أن يكون من العبد أو من غيره، أو لا منه ولا من غيره. ودي ما يكون ترتيب الدليل سيره. إن توقف على غير، إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاقي، وإن توقف على مرجح فهذا المرجح إما أن يكون من العبد أو من غير العبد، أو لا من العبد ولا من غيره. فأما الأول وهو أن يكون المرجح من العبد فهو محال، لأنه لو كان كذلك للازم التسلسل. لماذا؟ إذ يلزم عليه أن لا يصدر من العبد فعل إلا بعد أن تصدر منه مباشرة مرجحات، لكن مباشرة المرجحات يعتبر فعل فيكون مبنيا على مثله، وهذا تسلسل ودور باطل، لأن التسلسل في المرجحات باطل. وأما القسم الثاني أن يكون المرجح من غيره فيقال إنه عند حصول ذلك المرجح لو من غيره فإما أن يجب الفعل معه أو لا، فإن وجب الفعل عند وجود المرجح فقد ثبت الاضطرار لأنه من غيره، لأن الفعل كان قبل وجود ذلك المرجح ممتنع الوقوع، وعند وجوده صار واجب الوقوع، ولم يكن تعلق وقوع ذلك المرجح بالعبد البتة، إذ لم يكن للعبد تمكن من الفعل أو الترك، ولا معنى للاضطرار إلا هذا. أما إن لم يجب وقوع الفعل عند وجود ذلك المرجح فإنه عند حصول ذلك المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه أخرى. فترجح جانب الوجوب على جانب العدم إما أن يتوقف على انضمام مرجح إليه أو لا يتوقف، فإن توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما وكنا قد فرضناه كذلك، وهذا خلف لا يجوز، ويلزم عليه التسلسل أيضا ويكون الكلام عليه كالكلام على سابقه. وإن لم يتوقف على انضمام مرجح فإنه مع ذلك المرجح تارة يوجد الأثر وتارة لا يوجد، ولم يكن رجحان جانب الوجود على جانب العدم موقوفا على قصد من العبد ولا على ترجيح منه، وإلا لعاد إلى القسم الأول وقد تقدم بطلانه، فحينئذ يكون دخول الفعل في الوجود اتفاقيا. وأما القسم الثالث هو أن لا يكون حصول المرجح لا من العبد ولا من غيره، فإن الفعل يكون حينئذ واقعا لا لمؤثر، ويكون حينئذ وقوعه اتفاقيا، فثبت أن أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق. طيب، كده أثبتوا على طريقتهم أن أفعال العباد إما اضطرارية وإما اتفاقية، وأرادوا أن يثبتوا لزوم، يعني يبينوا لزوم بطلان الحسن والقبح العقليين على كلا التقديرين، أن يكون اضطرارا أو اتفاقا. فقالوا: أما على طريقة الأشاعرة فالأمر ظاهر، لأنهم لا يقولون بالحسن والقبح العقليين أصلا، لأن أفعال العباد عندهم منحصرة في الاضطرار والاتفاق، ويلزم من ذلك انتفاء الحسن والقبح العقليين فيها، لأن الحسن والقبح دائر على الإيه؟ على الاختيار، وهم جبري. وأما على قول المعتزلة فإنهم إنما يقولون بالحسن والقبح العقليين في الأفعال الاختيارية التكليفية دون الأفعال الاضطرارية الاتفاقية، فثبت بهذا بطلان كون أفعال العباد اختيارية، وحينئذ يكون لا مجال لحسن ولا قبح. وحاصل الدليل أن أفعال العباد غير مختارة لهم، بل هم مجبورون عليه، والمجبر على الشيء لا يوصف فعله بأنه حسن أو قبيح، فلا مجال للتحسين والتقبيح. هكذا ذكروا هذا الدليل في المحصول. الرازي ذكروا في المحصول وفي الأربعين وفي المطالب العالية، وذكروا الآمدي في الإحكام وغيرهم. قال ابن القيم: جمع عن هذا الدليل من 12 وجها. جمع عن هذا الدليل طويل هذا من 12 وجها. أهمها، لا أذكر إثناء، أهم هذه الأوجه، انتبه. أولا أن فيه التسوية بين الحركة الضرورية من العبد كحركة المرتعش، والاختيارية كحركة الآخذ والصاعد، وعدم التفريق بينهما باطل، لأنه مخالف لما يقضي به الواقع والحس والشرع، فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين. هل يمكن أن يقال إن حركة الذي ارتعش من البرد كحركة الذي مد يده وحركها ليأخذ شيئا أو ليعطي شيئا؟ طيب، ثانيا، لو صح الدليل المذكور لازم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله، لأن التقسيم الذي ذكرتموه والترديد جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازما أو جائزا، فإن كان لازما كان ضروريا، وإن كان جائزا فإن احتاج إلى مرجح عاد التقسيم فيه، إلا فهو اتفاقي، ويكفي في بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب تبارك وتعالى غير مختار. الوجه الثالث في الرد: أن الدليل المذكور لو صح لازم بطلان الحسن والقبح الشرعيين كذلك. يعني أنتم تستدلون به على بطلان الحسن والقبح العقلي، طب هو أيضا حجة عليكم في بطلان الحسن والقبح الإيه؟ الشرعي، لأن فعل العبد بناء على هذا الدليل ضروري أو اتفاقي مطلقا قبل الشرع وبعده الشرع، وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه. يعني كما أن العقل لم يحسنه لأنه مجبور عليه، فكذلك الشرع لن يحسنه ولن يقبحه لأن العبد مجبور عليه، وحينئذ يكون مستلزما بطلان مذهبكم على كل تقدير. إذ إن الشرع لن يرد بالتكليف بهذا الفعل الاضطراري والاتفاق فضلا عن أن يثيب عليه أو يعاقب أو أن يجعله متعلق الحسن والقبح. واضح الرد يا جماعة؟ الرابع، الوجه الرابع في الرد: أن هذا الدليل لو صح لازم بطلان الشرائع جملة، لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية، إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده، وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق تكليف ولا أمر ولا نهي به. هذه أربعة أوجه من 12 وجها ذكرها ابن القيم. طيب، الدليل الثاني لنفاة التحسين والتقبيح، الدليل العقلي الثاني، قالوا، أنا هنا سأذكر أهم أدلتهم العقلية وإلا فهي طويلة. قالوا: لو كان التحسين والتقبيح عقليا لم يخلو أن يعلم ذلك بضرورة العقل أو باستدلال، يعني إما شيء ضروري الواحد نصف الاثنين مثلا، أو شيء يحتاج إلى نظر واستدلال من العقل، ولا يجوز أن يعلم ذلك بضرورة العقل، لأنه لو كان شيئا معلوما بالضرورة لما اختلف العقلاء فيه، وإحنا عقلاء مخلفين فيه، بيقولوا كده: نحن عقلاء وخالفناكم. لو كان شيئا معلوما بالضرورة، ضرورة العقل، يبقى كل عقل لابد أن يعلمه. الحق ما يعلم بطريق الضرورة أن يتساوى العالمون بإدراكه، ولما رأينا كثيرا من العقلاء ومنهم نحن ينكرون ذلك بطل أن يكون معلوما بضرورة العقل. طيب، لو كان التحسين والتقبيح عقليا إما أن يكون ضروري وإما أن يكون استدلاليا، أما الضروري فأطلناه لأن احنا مخلفين فيه، وأما النظري قالوا فلا يجوز أن يعلم به أيضا، لأننا قد اتفقنا والمثبتون للتحسين والتقبيح العقليين على أنه غير معلوم بأدلة العقل، لأنه لو كان كذلك لصح أن يجهل حسن العدل والإنصاف وشكر المنعم وقبح الظلم والعدوان وكفران المنعم، وهذا باطل عندهم لأن ذلك مما يعلم عندهم بضرورة العقل، فثبت أنه ليس في العقل حسن حسن ولا قبح قبيح. اعترض على هذا الدليل، أجيب على هذا الدليل بأجوبة منه: أن خلافكم لنا في حسن الأشياء وقبحها بالعقل عناد ومكابرة. تدون نحن العقلاء خلفناكم، أنتم معاندون ومكابرون. هب أن رجلا قال الواحد ليس نصف الاثنين عنادا ومكابرة، نقول له خلاص ليس هذا مما يعلم بالضرورة، وإلا فالعلم بالحسن أو القبح العقليين حاصل لكم كما هو حاصل لنا، وجحدوا بها واستقنت أنفسهم ظلما وعلوا. الوجه الثاني: أن العناد إنما يتصور عادة، نعم أداء معذرة. طيب لما قالوا لهم خلافكم لنا عناد ومكابرة، هل الأشعار سكتوا؟ يعني تدعوا علينا معاندين ومكابرين؟ طب خذوا رد على هذا الحجة. قالوا هذه الدعوة مقابلة بمثلها، فيقال لكم بل أنتم في ادعائكم التحسين والتقبيع العقليين أنتم الذين عاندتم وكابرتم، وليس أحد القولين بأولى من الآخر. يعني كل واحد فينا يتهم الثاني، محدش أولى من الثاني. ثانيا أن العناد، طب سلمنا أنكم لستم معاندين، العناد إنما يتصور من شرذمة يسيرة ثم يرجعون عن قريب، وقد قال بقولنا جم غفير وتوالت عليه العصور والدهور ونحن مصرون على إنكار التحسين والتقبيح. معقولة كل العالم دي عبر هذه القرون المتطاولة معاندون ومكابرون؟ يبقى ما ينفعش تقولوا علينا ايه معاندون. ثانيا قالوا لا منا الاعتراض الثاني على اصل الدليل، اعتراض خصوم الاشاعره، قالوا بعد قالوا لهم انتم معاندون، ردوا عليهم ايضا بوجه اخر، قالوا انه لا منازعه بيننا وبينكم في الحقيقه، فان كل من ادعي حسنه او قبحه قد وافقتمونا عليه، وانما الخلاف في مدرك الحسن والقبح، وهذا لا يقدح في الاتفاق كما لا يقدح في اتفاق العلماء الا من شذ منهم، كما لا يقدح في اتفاق العلماء خلاف من شذ منهم على افاده خبر التواتر للعلم. ثم اختلفوا هل ذلك ضروري او نظري، ايه يعني بما يدرك، بالعقل ولا بالشرع. طيب الدليل الثالث للأشاعرة، قالوا لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل، وصف ذاتي وليس نسبي بحسب الشرائع ونحوها، لاجتمع النقيضان في صدق قول القائل لأكذبن وقت كذا لاستلزامه الكذب. هذا دليل خفي شوي، كيف يجتمع النقيضان بناء على هذا لو قال القائل لأكذبن وقت كذا؟ قالوا لأنه لو قال لأكذبن وقت كذا فإنه لا يخلو، إما أن يكذب إذا جاء ذلك الوقت أو يصدق، يعني يقول سأكذب غدا فلما يجي بكرة، إما أن يكذب عشان سأكذب أو يصدق، فإن كذب لازم حسن ذلك لكونه مستلزما لصدق الخبر، ويقول سأكذب فنقول له اكذب بكرة عشان تبقى صادق في قولك سأكذب، والمستلزم للحسن حسن ولازم قبحه لأنه كذب. مين مش فاهم؟ فاهمينها؟ فاهم؟ طيب واحد بيقول لك هكذب بكره، فلو كذب يبقى صادق، يبقى الكذب حسن، ولو كذب يبقى كذاب، وانت بتقول له انه ايه؟ ينبغي انه ما يكذبش عشان كذب حرام، كذب قبيح. وان لم يكذب في ذلك الوقت فانه يلزم حسن ذلك لتركه الكذب وقبحه لكذب الخبر، فاجتماع النقيضين حاصل في تلك الحالتين وهو باطل، فيلزم منه بطلان كون الحسن والقبح ذاتيين للفعل. اعترض على هذا باعتراضات، قالوا ان صدقه حسن لذاته واما قبحه فليس لذاته بل لاستلزامه القبيح، يبقى الجهة منفك، وهذا جائز لا مناقضة فيه، لان التناقض ان يكون حسنا قبيحا لذاته، واما ان يكون حسن لذاته وقبيح لغيره فان هذا ليس تناقضا لعدم تواردهما على محل واحد. قالوا ايضا لا مانع من الحكم عليه بالحسن من جهة كونه متضمنا للصدق في الوعد، وبالقبح من جهة كونه كذبا، وهذا كالذي قبله، يعني يحكم عليه بالحسن من جهة وبالقبح من جهة اخرى، وهما جهتين متغايرتان، وهما جهتان متغايرتان غير متلازمتين، كما في الصلاة في الدار المغصوب، حسنة من جهة الامتثال، قبيحة من جهة ايقاعها في محل الغصب. هذه الاعتراضات التي ذكرت في الكتب. وزدت أنا اعتراضا ثالثا قلت فيه لا نسلم أن صدقه قبيح أصلا، بل هو حسن وإن ترتب عليه كذبه في قوله لأكذبن غدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فإذا كان ذلك في اليمين فكيف بمجرد وعد ليس فيه يمين، وإذا كان ذلك يدخل فيه اليمين على المباح المفضول فكيف إذا كان اليمين على أو كان الكلام على كذب وهو قبيح. هو ذاك لما يقول سأكذب غدا، لا لا يقول سأكذبه، يعني يخبر عن نفسه. لا لا يخبر عن نفسه طبعا، خبر. آه طبعا سأكذبه غدا. ما هو ده الفرض فيه، الفرض الكلام انه وعد سأكذبه. ما ينفعش تقول انت دلوقتي كذاب، لكن اذا جاء الغد، اذا جاء الغد ولم يكذب تقول انت كذاب. جاء الغد وقلت سأكذب، اين قولك سأكذب؟ اين كذبك؟ أيخبر يعني متعلق الخبر الغد. الدليل الرابع، لو كان الحسن والقبح، ده رابع الأشاعرة العقل، لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل لما اختلف بأن يكون فعل واحد حسنا تارة وقبيحا أخرى، واللازم باطل فبطل كون الحسن والقبح ذاتيين. ليه مبنى هذا؟ على أن ما بالذات لا يتخلف، ما بالذات لا يتخلف. إذا كان هذا الشيء له صفة ذاتية فالذات ده معنى إيه؟ أنه ملازم للذات، لا يمكن ما دامت الذات موجودة أن يكون إلا كذا. إنما الذي يتغير مكان بالإيه؟ بالعرض مثلا، أو مكان بالنسبة والإضافة. فبيقول لو كان الحسن والقبح وصفا ذاتيا للشيء لما اختلف بأن يكون تارة حسنا وتارة قبيحا من الشخص الواحد، أو حتى من شخصين، يكون حسنا من شخص وقبيحا من شخص آخر. أما بطلان الملازمة فلأنه لو اختلف الفعل الواحد لازم انفكاك ما هو ذاتي للشيء عنه وهو محال. وأما بطلان اللازم فإن الفعل الواحد قد يحسن تارة ويقبح تارة. ومن أمثلة الكذب، نقول الكذب إذا كان فيه مصلحة كإنقاذ غريق أو إنجاء شخص مثلا من هلكة، أو إنقاذ ظالم أو إنجاء مظلوم، فإنه حسن في هذه الصورة، بل هو واجب. ويظل الكذب قبيحا في أغلب صوره. ومن ذلك القتل والضرب، فإنه يكون مباحا للتأديب ومحرما للتعذيب، يعني توفر الشروط الإباحة يكون مباحا بل قد يكون واجبا. والمعتزلة أنفسهم، مثال كلام الأشاعرة، قال والمعتزلة أنفسهم فرقوا بين القتل ظلما والقتل قصاصا، فلو كان القتل قبيحا لذاته ما فرق بينهم، فثبت أن الفعل الواحد يحسن تارة ويقبح أخرى. واعترض على هذا الدليل، قالوا نعترض أولا على قولكم لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل لما اختلف، لأنه لو اختلف لازم انفكاك ما هو ذاتي وهو محال. نعترض على هذا. مين اللي يعترض؟ أهل السنة. قالوا إن ذلك غير لازم لنا معشر أهل السنة، لأننا لا نعني به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال، مثل كوني عرضا وكوني مفتقرا إلى محل يقوم به، وكون الحركة حركة والسواد لونا، وإنما نعني بالتحسين والتقبيح إذا قلنا أنه يدرك وهو ذاتي أو لصفة، أنه في نفسه منشأ المصلحة والمفسدة، أنه في نفسه منشأ المصلحة والمفسدة، وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها، كترتب الري على الشرب وقد يتخلف، والشبع على الأكل وقد يتخلف. لا أحد يقول أني إذا لم يشبع فلان فالأكل غير مشبع، أو أن الماء غير مروٍ، وكترتب منافع الأدوية والأغذية ومضارها عليها، فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلومات المعلولات والمسببات على عللها وأسبابها. ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل ووجود المعارض، فتخلف الشبع والري عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا تخرجه عن كونه سببا مقتضيا لذلك، حتى يقال لو كان لذاته لم يتخلف. وهذا واضح. الاعتراض الثاني، في قولكم على التمثيل، يعني أولا اعترضوا على التأصيل، ثانيا اعترضوا على التمثيل. أما قولكم إن الصدق يكون، إن الكذب قد يكون مباحا بل واجبا عند إنقاذ مظلوم ونحوه، فنقول نجيب من وجهين. الوجه الأول أن الحسن هنا التعريض والتورية وليس الكذب، وهذا على قول بعض أهل العلم. الثاني أن الكذب يقتضي القبح لكنه قد يتخلف الأثر عن المقتضي لمانع، يعني الكذب في ذاته يقتضي القبح لكن تخلف القبح لمانع، وهو أن هنا مفسدة عظيمة في الإخبار بالصدق، ويكون الكذب حينئذ متعين. نعم، ثم اعتراضات كثيرة على الصورتين المذكورتين، ولكن طيب الدليل الخامس العقلي. قالوا: قولكم إن الشرع يأتي موافقا لما أدرك العقل حسنه أو قبحه فيه أن رعاية المصالح والمفاسد في التشريع واجبة على الله عز وجل، ونحن نقول لا يجب على الله شيء. نعم، قالوا في هذا الدليل إنه لو كان التشريع لابد أن يأتي على وفق ما أدركه العقل لكان ذلك يؤدي إلى وجوب رعاية الصلاح والأصلح على الله عز وجل، ونحن يعني الأشاعرة يقولون لا يجب على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح في التشريع، بل له سبحانه أن يراعي ذلك وأن يهمل ذلك ويفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هكذا قال. قال: وبيان ذلك أن العالم حادث في وقت معين مع إمكان خلقه فيما قبله أو بعد، صح ولا لا؟ الله تعالى أحدث العالم في وقت معين، يمكن أن يحدثه قبل هذا الوقت وبعد هذا الوقت، فإحداثه حين أحدثه إما أن يكون فيه مصالح أو لا يكون، فإن كان فيه مصالح فقد أخر الله تعالى فعل المصالح أمورا لا نهاية له، واضح؟ إذا كان إحداثه في هذا الوقت فيه مصلحة، أو إحداثه حين أحداثه فيه مصلحة، فلماذا لم يحدثه من قبل لتتحقق المصلحة؟ فهذا يدل على أن الله تعالى لم يراعي هذه المصالح من قبل، فلا يقال أن الله تعالى لا يهمل المصالح، وحينئذ لا يجزم العقل بثبوت الأحكام قبل الشرائع ولا بمراعاة المصالح. وإن كان إحداث العالم ليس فيه مصالح في هذا الوقت فقد فعل الله تعالى ما لا مصلحة فيه، فإهمال مصلحة الناس لازم على كل أو مصلحة العالم لازم على كل تقدير، فلا يكون العقل جازما بأن الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه مصلحة، بل يجوز عليه فعل لا حكمة فيه، بناء على إيه؟ قول الأشاعرة. والله روح بعيد. قالوا: فهذا برهان قاطع على طبعا برهان قاطع على بطلان الحسن والقبح العقليين. وأجيب عن هذا من وجوه: أن الله تعالى أولا أن الله تعالى أمر العباد بما فيه مصالحهم ونهاهم عما فيه مفاسدهم، وهو تعالى يفعل ما فيه خيرهم ونفعهم، ولكن لا على سبيل الوجوب، بل تفضلا منه وإحسانا ورحمة بعباده، ولم نوجب على الله عز وجل شيئا، وإنما الله تعالى هو الذي أوجبه على نفسه فضلا منه وكرما. فكل ما قدره الله تعالى فيه المصلحة والمنفعة والخير، وإن وقع في ضمنه ضرر يسير، فإن الغالب للمصلحة، فلله تعالى في ذلك حكم قد تخفى على بعض الناس، فلا وجه بعد ذلك لمنع إدراك العقل لحسن حسن أو قبح قبيح. ثانيا: أن الشرائع قد جاءت بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، ولا يمكن الإقرار بذلك إلا بتقرير إدراك العقل لحسن وقبح كثير من الأفعال، إذ لو كانت المصالح والمفاسد والمحاسن والقبائح لا تدرك إلا بمجرد الأمر والنهي لما تعرض الشرع في إثباتها إلى العلل، علل التشريع افعل كذا من أجل كذا أو نهينا عن كذا من أجل كذا، لو كانت هذه العلل لها أثر ذكرها يدل على أن لها أثرا، وإلا لو كانت الحسن والقبح موقوفا على مجرد ورود الشرع فلا معنى لأن يقول من أجل كذا حرمت عليكم أو من أجل ذلك كذا أوجبت عليكم. لسه اصبر بس اصبر. أن الله تعالى الجواب الثالث: أن هذا الكلام الذي قلتموه في نفي رعاية الصلاح والأصلح إنما يجب أو يرد على حق على قول المعتزلة، لأنهم يوجبون على الله تعالى فعلا الأصلح الذي أو الصلاح والأصلح الذي تدركه عقولهم، أما أهل السنة فيثبتون الحسن والقبح العقليين دون الثواب والعقاب، ويقولون إن الله تعالى لا يجب عليه شيء قياسا على عباده، وإنما ذلك بمحض فضل من الله عز وجل. طيب هذا الجواب عن دليلهم في قضية التحسين والتقبيح والرعاية من الصلاح والأصلح. الدليل الأخير لهم عقلا قالوا، وهو السادس فيما ذكرناه هنا، أن الأمة أجمعت على أن التكليف موقوف على البلوغ، ومن المعلوم أن العقل ليس موقوفا على ذلك الوقت، إذ إن الغلام إذا بلغ بإحدى علامات البلوغ فليس يستحدث عقلا جديدا، وإنما ذلك عقله قبل بلوغه، فبان أن العقل لا يوجب شيئا ولا يحضره. الآن إذا قلنا الصبي مثلا يبلغ بتمام 15 سنة، طيب امبارح لما كان 15 إلا يوم كان عقله ناقص، ثم لما جه 15 يوم بقى عقله كامل. إذن لا أحد يقول هذا. إذن القضية ليست قضية عقل، وإنما قضية إيه؟ تكليف شرعي موقوف على البلوغ، ولا مدخل للعقل في ذلك. أجيب عن هذا بأجوبة، قالوا إن الموقوف من التكليف على البلوغ هو التكليف بالشرعيات خاصة، وأما الأمور المستفادة من العقل قبل الشرع فإنها تلزم الإنسان إذا استفاد من العقل ما يمكنه أن يفصل به بين الحسن والقبح. طبعا بعض الأجوبة فيها ضعف، ولكن أذكر لكم ما أجيب به. الاعتراض الثاني أننا نمنع ما ذكرتم ونقلبه دليلا عليكم. إزاي بقى؟ قالوا إن رفع التكليف عن الصبي مع وجود الخطاب حتى يبلغ دليل على أن العبرة ليست بالخطاب. الشرع زي ما تقولون العقل موجود قبل البلوغ، فما الشرع موجود قبل البلوغ، فلماذا لم يكلف والشرع موجود؟ فدل على أن ذلك إنما هو لعدم كمال عقله، فدل على أن حصول التكليف إنما هو بالعقل لا بالخطاب. ثالثا، إن المرفوع عن الصبي ليس إدراك الحسن والقبح، وإنما الإيه؟ المؤاخذة على فعل القبيح أو على ترك الحسن بسبب نقصان عقله، وهذا لا ينافي الإدراك. لابد أن نفصل أو أن تفصلوا بين إدراك الحسن والقبح وبين الثواب والعقاب عليهما، ونحن نقول إن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. هذا ما يتعلق بأهم أدلة الأشاعرة في هذه المسألة عقلا ونقلا. ونقف الآن عند أدلة المعتزلة على إثبات التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق، وترتيب الثواب والعقاب على هذا الإدراك. وقفنا عند أدلة المعتزلة القائلين بإثبات التحسين والتقبيح العقليين وترتب الثواب والعقاب على إدراك الحسن والقبح في الأشياء. استدل هؤلاء على مذهبهم بأدلة نقلية وأدلة عقلية كذلك. أما النقلية فما ورد من الآيات التي عاتب الله فيها الكفار في غير موضع من القرآن الكريم لتركهم التفكر بالعقول. قال القرآن الكريم فيه اللوم والعتاب والنعي على الكفار الذين لا يعقلون ولا يتدبرون ولا يتفكرون. هذا كثير جدا في القرآن. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والآيات في هذا كثير. قال المعتزلة فلو كان هؤلاء معذورين بترك التفكر بالعقول وعدم العمل بمقتضى تحسين العقل وتقبيحه لما عوتبوا على ذلك. أجيب على هذا بأجوبة. الأجوبة طبعا مختلطة بين الأشاعرة وبين أهل السنة، لأن الاثنين بيردوا عليهم. أما الأشاعرة فيردون في عدم الإدراك، وأما أهل السنة فيردون في عدم ترتب الثواب والعقاب. فأجيب عن هذا بأجوبة. قيل أولا إن دور العقل مختص بفهم الخطاب الشرعي فلا مجال له في التحسين ولا في التقبيح. طب ده رد لمن؟ للأشاعر؟ وإلا لا، له دور، نحن نقول له دور، ولكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا ببعثة الرسل. طيب أهل السنة قالوا إن إدراك العقل لحسن الأشياء ونفعها أو قبحها وضررها وتوصله بالنظر في الآيات الكونية إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى مما لا ننازعكم فيه. هذه الآيات تدل على أن العقل يدرك وجود الله عز وجل وتفرده واتصافه بالكمال إجمالا وتنزهه عن النقائص، هذا يدركه العقل. يعني دليل وجود الله عز وجل ليس هو الشرع فقط، إنما العقل والنقل والفطرة إلى آخره. فنحن نقر بهذا، هذه الآيات تدل على ذلك. الذين كفروا بالله عز وجل يلامون، ولو تفكروا بعقولهم لعلموا وجود الله عز وجل، ولهذا القرآن يقيم أدلة عقلية على وجود الله وعلى وحدانيته. يعني قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ده دليل إيه؟ عقل. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى القرآن يقيم لك أدلة عقلية، يعني يرشدك إلى دليل عقلي. ولذلك كثير من الناس عرفوا وجود الله تعالى ولم يعرفوا بعثة ولا رسالة، وكثير من الناس آمنوا بوحدانية الله عز وجل، صحيح لم يعرفوا التفاصيل الشرائع لكن عرفوا وحدانية الله تعالى ولم تبلغهم رسالة رسول. فهذه الآيات إن دلت على إثبات حسن وقبح فإنما تدل على معرفة الله تعالى وعلى أمور إجمالية لا على تفاصيل ولا على ترتب ثواب وعقاب على هذا الإدراك العقلي لحسن الأشياء وقبحها. فليس فيها ما تذهبون إليه مما نخالفكم فيه. أهل السنة بيقوله من استقلال العقل بالإيجاب والتحريم وترتب الثواب والعقاب على هذا الإدراك. طيب الدليل الثاني يشبه الأول. قالوا إن الله تعالى، المعتزلة قالوا إن الله تعالى في آيات كثيرة حث الناس على التفكر والتعقل والتدبر والنظر في الآيات والخلق والكون إلى آخره، مثل ما سبق. وأيضا قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا، أو ثم انظروا، الآيتين. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قوم يعقلون، وهكذا. وأجيب عن هذا بما أجيب به عن سابقه. الدليل الثالث قال المعتزلة: قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلفت الله تعالى إلى دور العقل في تدبر الآيات، ولم يقل سنسمعهم أو سنوحي إليهم، إنما قال إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. فدل على أن العقل كاف في تبين الحق حتى تبين لهم أنه الحق. واعترض على هذا بما سبق أن إدراك العقل واستدلاله بالآيات عن الخالق سبحانه وتعالى لا كلام فيه، إنما الكلام في إثبات الثواب والعقاب على الفعل أو على الترك، فهذا لابد فيه من خطاب الشر. وهكذا جاء الأدلة النقلية التي استدلوا بها ليس فيها ما يدل على مذهبهم، وإنما غايته ما ذهب إليه أهل السنة من إثبات الإدراك لبعض الأشياء حسنة أو قبيحة، وليس ترتب الثواب والعقاب على ذلك. أما الأدلة النقلية العقلية فقالوا: أولا، إن حسن الصدق النافع والإيمان ونحوهما من الأفعال وقبح الكذب المضر والكفران ونحوهما من الأفعال معلوم بالضرورة لكل عاقل من غير نظر إلى شرع ولا إلى عرف ولا إلى دليل آخر. ولذلك اتفق العقلاء مع اختلاف الشرائع والأعراف والأزمان والأماكن على ذلك، أن الصدق حسن والكذب قبيح. عشان كده اكتمل الصوت وخليه بعيد عنك. قال: واتفق العقلاء على صدق، على حسن الصدق وعلى قبح الكذب، هذا اتفاق العقلاء. بل بعض الملاحدة، بل الملاحدة مش بعض، بل الملاحدة أيضا يقرون بذلك. فلو لم يكن ذلك أمرا ذاتيا في الصدق وفي الكذب لما أدركه العقلاء جميعا. طيب قيل لهم هذا في الصدق والكذب وبعض الأمور، قالوا: كذلك إذا كان في الصدق والكذب فليكن في جميع الأشياء، إذ لا قائل بالفرق. اعترض على هذا باعتراضات. أولا المنع، قالوا: نمنع اتفاق العقلاء على ما ذكرتموه، بل من العقلاء من ينازع، وإحنا عقلاءه من نزعكم، زي ما قلنا في الدليل بتاع الأشعار، نحن عقلاء وننازعكم. وكانت العرب في الجاهلية على كثرتهم وكمال عقولهم يستحسنون إراقة الدماء ونهب الأموال وسبي العباد وقهر الخصوم ونحو ذلك من الأفعال. يبقى الجواب الأول إيه؟ المنع. الجواب الثاني التسليم. سلمنا لكم أن ذلك يدرك ضرورة بالعقل، لكن لا يلزم منه أن يكون هذا ذاتيا، بل هو معلوم بالشرع أو بالعرف أو بالعقل أو ببرهان آخر من البراهين، وليس ذلك قاصرا على إدراك العقل. الجواب الثالث، سلمنا أن ذلك يدرك بالضرورة وأن إدراكه بالعقل، لكن ذلك في الملائمة والمنافرة ووصف الكمال والنقص، لا فيما يتعلق بالمدح والذم والثواب والعقاب. ولمحل النزاع الذي ذكره الأشاعرة وذكره السيوطي في ناظمه. الاعتراض الرابع وهو لأهل السنة، قالوا نحن نسلم لكم إمكان إدراك العقل لحسن أو قبح بعض الأفعال، ولكن نمنع ترتب الوجوب والتحريم والثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع، ومرد ذلك كله إلى الشرع فقط، اللي هو الثواب والعقاب والوجوب والتحريم، ولا تلازم بين الأمرين، اللي هو الإدراك وترتب الثواب والعقاب. قالوا أيضا لو كان الشرع هو مدرك الحسن والقبح وليس العقل لزم إفحام الرسل. منتظم يقولوا كده، يعني إيه إفحامهم؟ يعني إسكاتهم وانقطاعهم في الحج. طيب يا جماعة كيف قلتم هذا؟ قالوا لأن الرسول إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة ودعا الناس إلى النظر فيها ليظهر صدقه، فللمعاند أن يقول لا أنظر فيها حتى يجب النظر عليه. تقول له انظر في معجزتي، فيقول لك إيه؟ لا أنظر حتى يجب النظر، ولا يجب علي النظر إلا بالإيه؟ بالشرع. أنت تقول كده لأن الوجوب موقوف على الشرع مش على العقل، ولا يثبت الشرع ما لم يجب علي النظر. فاهمين يا اخوانا؟ لا انظر حتى يجب النظر، ولا يجب النظر الا بثبوت الشرع، ولا يثبت الشرع الا بعد وجوب النظر، وهكذا بقى دور. وهذا دور ممتنع يلزم منه افحام الرسل، فبطل كون النظر فيه شرعيا وتعين كونه عقليا الا يخرج. فبطل كونه شرعيا ماشي، طب ليه تعين كونه عقليا؟ قالوا اذ لا قائل بشيء ثالث، ما اما عقل واما شرع، فهو الامر منحصر، لو ما كانش الشرع يبقى ليه العقل. اعترض على هذا باعتراضات. اولا ان دليلكم هذا يلزم منه افحام الرسل على تقدير ان الحسن والقبح عقليان كذلك، ووجوب النظر عندكم ايها المعتزلة نظري لا يعلم الا بالنظر والاستدلال، فيمكن ان يقول المعاند للنبي لا انظر في معجزتك حتى يجب علي النظر، لو بيلزموا المعتزلة كده. انتوا بتقولوا ان وجوب النظر نظري ولا ضروري؟ نظري. يبقى يقول للنبي لا انظر في معجزتك حتى يجب علي النظر، ولا يجب علي النظر الا بالنظر، نظر العقل يعني، فلا انظر لئلا يجب علي النظر، يبقى خلاص يلزم ايضا الافحام حتى على قولكم. يبقى هذا دليل مشترك يرد علينا ويرد عليكم، وكل ما كان جوابا لكم فهو جواب لنا. الاعتراض الثاني أننا لا نسلم أنه لا يثبت الشرع إلا بالنظر في المعجزة. يعني أنتوا تقولوا كده ليه؟ معنى كذلك أن الشرع لا يثبت إلا إذا نظر الناس في معجزة النبي؟ لا مش كده، بل ثبوت الشرع واستقراره موقوف على ظهور المعجزة، على ظهور المعجزة وليس على النظر فيه، سواء نظر الإنسان أو لم ينظر. وهذا لأنه لا يعتبر في كون الدليل يوجب المدلول أن ينظر فيه الناظر فيفيده وجود المدلول، بل المعتبر أن يكون بحيث لو نظر فيه الناظر بشروطه أفاده العلم. لذلك احنا هنا في تعريف الدليل إيه؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه. إذا نظرت فيه نظرا حسنا وصلت، وإذا نظرت فيه نظرا غير حسن لم تصل. ثم هو يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هكذا يقولون في تعريف الدليل. طب إن لم ينظر فيه أحد هل يقال ليس دليلا؟ هو دليل وإن لم ينظر فيه، يعني لم يقل أحد إن الدليل لا يكون دليلا إلا إذا نظرت فيه، كعلامات الطرق التي في الشوارع. افرض واحد ما فيش حد معدي أصلا، هل يقال هذه العلامات لا تدل على شيء؟ إذا الدليل إن لم تنظر فيه فهو دليل، وإن نظرت فيه فهو دليل، إنما هذا لتصل به أنت إلى مطلوب خبري، أنت الذي تصل به، وأما هو في نفسه فإنه موصل سواء نظرت فيه أو لم تنظر فيه، نظرت فيه نظرا حسنا أو نظرا غير حسن. قالوا فلما ظهرت المعجزة التي شأنها الدلالة على صدق النبي ثبت الشرع واستقر سواء نظر المدعوون فيها أو لم ينظروا، وكون المدعو مفرطا أو معاندا جاحدا لا يلزم منه إفحام الرسل. دي أجوبة المتكلمين الأشاعرة ونحوهم. انظر بقى إلى جواب أهل السنة على قضية إفحام الرسل لو كان الأمر موقوفا على الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وهو أشد رسوخا في النفس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين، لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر، وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة. يقول لهم يا إخوانا أصل العلم الإلهي غير التفاصيل الشرائع، وهذا أمر ضروري لا يحتاج لا إلى دعوة رسل، يعني لا يتوقف على دعوة رسل ولا على معجزات، ولذلك الرسل لا تبعث لتقول إن الله موجود، ما تبعث بإيه؟ بتوحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية لا يجحده عاقل. قال موسى لفرعون اللي هو بيقوله بلساني لست مقرا بوجود الله، بيقول له ايه؟ لقد علمت، ده علم، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، مش لقد علمت وجود الله، ده دي مسألة مفروغ منها، ده انت عالم ان ما انزل هذه الا الله، يعني مرحلة بعد مرحلة إثبات الوجود. قالوا والمعجزة وإن كان لا ريب في أنها دليل صحيح على إثبات النبوة، طبعا في كلام كتير أوي في تحقيق معنى المعجزة والفرق بين المعجزة والكرامة وخوارق السحرة، كلام طويل ليس هذا محله، لكن نحن نتجاوز كل هذه المقدمات ونقول المعجزة دليل على إثبات النبوة، دليل، لكن ليست هي الدليل الوحيد على إثبات النبوة، بل من الأدلة، هي من الأدلة التي تدل، وهناك أدلة أخرى. فمجرد الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شمائله وصفاته كاف في معرفة صدقه، بل مجرد النظر إلى وجهه كاف في معرفة صدقه. احنا احيانا ننظر في وجه شخص نقول الشخص ده ايه؟ وجهه لا يأتي بخير، او وجهه كاذب، واحيانا تنظر فيه فتقول الوجه ده لا يمكن ان يكذب، ولهذا قالوا لو لم تكن فيه ايات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. بل ايضا النظر في مضمون ما دعا اليه، دعك من قضية المعجزة، انظر فيما جاء به وفيما دعا إليه، ستجد أن هذا إنما يدل على صدق، لأن لا يمكن أن يأمر بالعدل وينهى عن الظلم ويأتي بهذه الآيات البينات وما تستحسنه العقول إلا وهو صادق. قال شيخ الإسلام ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء، لكن كثير من هؤلاء بل كل من بنى إيمانه عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. ودين بالكم الفرق، لا ننكر أن المعجزة دليل، لكن الكلام الآن في الحصر، حصر الأدلة في المعجزات. ثم لهم في تقرير دلالة المعجزة على الصدق طرق متنوعة، وفي بعضها من التنازع والاضطراب ما سننبه عليه، والتزم كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. عشان كده المعتزلة ينكرون السحر وينكرون كرامات الأولياء، ولذلك أهل السنة يقولون في العقائد ونؤمن بكرامات الأولياء، لأن المشكلة هم قالوا الكرامة والمعجزة شبه بعض، فلو المعجزة كانت لغير الرسل مشترك بينهم وبين غيرهم يبقى لا تدل على النبوة أو على الرسالة. وللنظار هنا طرق متعددة، منهم من لا يجعل المعجزة دليلا بل يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض كما يقول طائفة من النظار، ومنهم من يوجب تصديقه بدون هذا وهذا، ومنهم من يجعل المعجزة دليلا ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة، وهذا أصح الطرق. ومن لم يجعل طريقها يعني طريق النبوة إثبات النبوة إلا المعجزة اضطر لهذه الأمور التي فيها تكذيب لحق أو تصديق لباطل. ولهذا كان السلف والأئمة يذمون الكلام المبتدع، فإن أصحابه يخطئون إما في مسائلهم وإما في دلائلهم، فكثيرا ما يثبتون دين المسلمين في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على أصول ضعيفة. هنا الخطأ في المدلول ولا في الدليل؟ في الدليل. فأحيانا يذم أهل السنة والسلف الكلام لضعف الدليل أو لضعف المدلول. آه طبعا، ما ليه؟ لا شك. بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة، معرفة النبوة بغير المعجزات ممكنة، فإن المقصود إنما هو معرفة صدق مدعي النبوة أو كذبه، فإنه إذا قال إني رسول الله فهذا الكلام إما أن يكون صدقا أو كذبا، وإن شئت قلت هذا خبر، فإما أن يكون مطابقا للمخبر وإما أن يكون مخالفا له، سواء كانت مخالفته له على وجه العمد أو الخطأ. فإذا كان مدعي الرسالة إذا لم يكن صادقا فلا بد أن يكون كاذبا عمدا أو ضلالا، فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم، فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم؟ بس أنت تدعي أمر إيه؟ مش أمر عادي، تدعي أعظم أمر في الدنيا أنك رسول من الله، فإما تكون من أبر الناس إن كنت صادقا لأن أفضل الناس هم الرسل، إما أن تكون أبر الناس وإما أن تكون إيه؟ أكذب الناس وأرذلهم. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ما فيش أظلم من كده. فإما أنك أصدق الناس وإما أنك أكذب الناس. التمييز بين صادق وكاذب سهل، فكيف أفلا يمكن التمييز بين أصدق الناس وأكذب الناس؟ فمين يا أخوانا الوجه ده؟ يعني أنك تقول هذا الشخص صادق أو كاذب، مش أصدق ولا أكذب. أليس سهلا على كثير من الناس أن يعرفوا أن فلان ده صادق أو كاذب؟ فكيف بأصدق الناس وأكذب الناس؟ أظن هذا واضح جدا. ولهذا قال حسان بن ثابت لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تنبيك بالخبر، وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. شوف مسيلمة إلا حصل فيه، مسيلمة لما ادعى النبوة ما الذي حصل فيه؟ الأسود العنسي وغيرهم ممن ادعوا النبوة. وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا، والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذب، نفس ما أتى به يظهر فيه. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. يعني تقول فلان ده كذاب إذا ادعى أنه هو دكتور، أو كذاب إذا ادعى أنه هو مهندس، أو كذاب إذا ادعى أنه هو عالم بالأمور الشرعية أو باللغوية أو بالرياضيات أو غيره. فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة. وكذلك من أظهر قصدا وعملا كمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة وامثال ذلك من الأخلاق، فإنه لابد أن يتبين صدقه وكاذبه من وجوه متعددة. المتنبي يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. قال والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. يقول: لا سيما والعالم لم يخلو من آثار نبي من لدن آدم إلى زماننا، وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون، وما كان يدعون إليه ويأمرون به، ولم تزل آثار المرسلين في الأرض، ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل. فلو قدر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسل وأمر بالشرك وعبادة الأوثان وأباح الفواحش والظلم والكذب ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيمان باليوم الآخر، هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالب بمعجزة أو يشك في كذبه أنه نبي؟ وإن هذا إيه؟ مصدقا لما بين يديه ومهيمنا، ويأتي يصدق ما في الكتب السابقة. ولو قدر أنه أتى بما يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة. وبعدين قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن معرفة النبوة لها مسلك نوعي ولها مسلك شخصي، وكلامه في هذا: المسلك النوعي استدل به النجاشي على النبوة، والمسلك الثاني اللي هو الشخصي استدل به هرقل عظيم الروم في محاورته لأبي سفيان. نعم، كلام هذا في النبوة، شرح الأصفهاني وفي النبوة أصلا، هذا في شرح الأصفهانية، ثم له أيضا توسع في النبوات. إلى آخر كلامه، وهو طويل جدا في هذا الباب. من أدلة المعتزلة قالوا: لو كان الشرع هو الذي يدرك الحسن والقبح لازم على ذلك محال، والمحال التزمه الأشاعرة على فكرة، وهو أن لا يقبح التثليث ونسبة الولد والصاحبة إلى الله تعالى وسائر أنواع الكفر قبل الشر، وبطلان ذلك ضروري لدى العقلاء. الأشعر قالوا إيه؟ قالوا صح، حتى هذا ليس قبيحا إلا بالشر. وانزلكم كمان من الشعر بيتا: لو أتى الشرع بتقبيح التوحيد وتحسين الظلم لكان وتحسين الشرك لكان إيه؟ حسنا. لا شك أن هذا باطل. لكن أهل السنة قالوا إن هذه القبائح لا نشك في أن العقل يدرك قبحها قبل الشرع، ونحن لا ننازعكم في الإدراك، وإنما ننازعكم في ترتب الثواب والعقاب، فعندنا لا يترتب العقاب على القبائح المذكورة إلا بالشرع فضلا من الله تعالى وكرما. هذا هو الجواب الصحيح، ودعك من تهافت أجوبة المتكلمين الأشاعرة في هذه المسألة. قال المعتزل أيضا: لو كان التحسين والتقبيح شرعيين لا عقليين لم يجز تعليل الأحكام الشرعية بالمصالح والمفاسد، وحينئذ ينسد باب القياس في الشرع، وتتعطل كثير من الوقائع عن الأحكام، وأكثر نفاة التحسين والتقبيح لا يقولون بذلك. ولهذا الأشاعرة كلهم متفقون على إثبات القياس، والقياس يبني على إيه؟ على العلة، فكيف تنكرون ذلك؟ أجيب بأننا لا ننازعكم فيما ذكرتم، وإنما النزاع في كون العقل بذاته أدرك المصالح والمفاسد ثم جزم وأوجب في حكم الله ربط الجزاء بها ثوابا وعقابا، وهذا غير ما نحن فيه. هذه أهم أدلة المعتزلة، والآن جاء الدور على أدلة أهل السنة في قولهم الذي يجمع بين الحق الذي هنا وهناك. قالوا: إن العقل يدرك بعض الأشياء حسنة كانت أو قبيحة ويمدح ويذم على ذلك، ولكن الشرع يأتي بأمور لم يعلمها العقل وبتفاصيل أشياء أدركها العقل إجمالا، ويؤكد ما أدركه العقل، ويترتب الثواب والعقاب على الشرع فحسب، وأما العقل فلا مثل له في ترتب الثواب والعقاب. قال أهل السنة: إن النصوص التي تدل على قولنا مئات، ولكن سنذكر بعضا منها. أولا، حيث الأدلة النقلية قالوا: إن الله تعالى أخبر عن أعمال الكفار. ركزوا، نحن نستدل في اتجاهين: اتجاه إدراك الحسن والقبح بالعقل، واتجاه نفي الثواب والعقاب إلا بالشرع. قالوا: إن الله تعالى أخبر عن أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسل إليه، في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وهذا يدل على أن القبح موجود الحسن القبح يدرك بالعقل قبل الشرع. قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. وقال لهم أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون. فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لما خاطبهم بهذا، إذ كانوا لم يفعلوا شيئا يذمون عليه، بل كان فعلهم هذا كأكلهم وشربهم ولم يكن قبيحا إلا بالنهي. ونظيره قول الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. كم ده إمتى؟ قبل موسى عليه السلام، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فأثبت أنه إيه؟ مفسد. مفسد هذا يدل على أنه مذموم، ده وصف ذم. إذن ولا يذم إلا على فعل قبيح. إذن القبح موجود قبل الشرع والذم أيضا موجود قبل الشرع. من قال هذا؟ كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. خلاص الرجل سيأتيه الآن. احنا قلنا أنه لا يعاقب إلا لاحظ أن احنا نقول فرعون وإن وصف بالفساد والإفساد لكننا نقول لم يترتب استحقاق، لم يترتب العقاب على فعله إلا بإرسال موسى عليه السلام. شرع خاص، لأن موسى نبي لبني إسرائيل مش لجميع البشر. في بني إسرائيل أيوة، كانت بنو إسرائيل عندهم شريعة موسى قبل موسى، قبل موسى حتى يوسف ويعقوب، هؤلاء كلهم بعد موسى عليه السلام. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فنعم موسى عليه السلام من ذريتي، أنا قلبت الكلام، موسى عليه السلام من ذرية إبراهيم وإسرائيل يعقوب عليه السلام. ولكن قد يقول لك قال إن فرعون ليس عنده الكتب التي الكتب والشرائع التي بعث بها إبراهيم أو موسى إبراهيم أو إسرائيل أو إسحاق أو نحو ذلك، ليس موجودا عنده، يعني كان في مكان ليس فيه هذه الرسالات. وحينئذ لا يترتب العقاب على فعله حتى يبعث إليه رسول خاص. نعم جاء، ولكن هذه الكتب حرفت مثلا وبدلت وغيرت وخفي علمها على كثير من الناس، مبدأ الخلاف في أهل الفترة. وكثير من العلماء يلتزم هذا ويقول إن هؤلاء إذا غيرت الشرائع في أزمانهم فليس عندهم رسالة صحيحة، وغاية الأمر أنهم قد يعاقبون على الشرك لا على الأفعال القبيحة التفصيلية. وحدات نتكلم في إيه؟ على في الأرض وجعل أهلها شيء يعني يستضعف طائفة منه يذبح أبناءهم ويستحي نساء، فوصفه بالإفساد في هذه الفروع مش في الأصول، مع أنه أيضا مشرك. فالدليل سالم من كل وجه، سواء قدرت أني يعاقب على الإجمال لا على التفصيل، أو قدرت أن الشرائع التي من قبل لم تصله أو لم يعرفها أو وصلته مشوهة، أي تقدير على كل حال هذا يدل على أن فرعون وصف بالفساد قبل أن يبعث إليه موسى عليه السلام. على الإدراك، نتكلم على الإدراك، نقول أن فرعون وصف بالفساد قبل ولادة موسى، الكلام ده قبل ما يولد سيدنا موسى فضلا عن أن يكون نبيا. وقال سبحانه وتعالى إن موسى قال له، قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، لسه هيروح لهم، قال عليهم إيه؟ القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، فوصفهم بالإيه؟ بالظلم قبل أن يأتي إليهم موسى. وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، يبقى لسه ما ذهبش إليه ووصفه بالطغيان. وقال تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه، لسه صغير اهو، عدو لي وعدو له، فجعله الله عدوا له قبل أن يرسل إليه موسى. ونظير ذلك قوله تعالى في قصة هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، فجعلهم مفترين قبل أن ينهاهم لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر. وقال شعيب ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فبين أن ما فعلوه من نقصان الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم إفساد. والآيات في هذا كثيرة جدا تدل على أن أن المدح والذم يترتب على إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها. ونحوه قوله من السنة بقى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الدليل الثاني قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجه الاستدلال، قلنا المرة اللي فاتت أن الآيات صريحة في أن الحلال كان طيبا قبل حله ويحل لهم الطيبات، يبقى هو طيب قبل أن يكون حلالا، ويحرم عليهم الخبائث يبقى هو خبيث قبل أن يكون حراما. ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم، لأن هذا علم من أعلام النبوة التي احتج الله بها على أهل الكتاب. فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل، فإنه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم، وهذا باطل لأنه لا فائدة فيه. وإنما المدح والثناء والعلم الدال على نبوته أن ما يأمرهم به تشهد العقول بصحته وكونه معروفا، وما ينهاهم عنه تشهد العقول بقبحه وكونه مذموما وخبيثا. الدليل الثالث قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فأخبر الله تعالى أنه يأمر بما يكون في نفسه عدلا وإحسانا، وينهى عما يكون في نفسه فحشاء ومنكرا، عما يكون في نفسه فحشاء ومنكر. طبعا أكيد لا شك، الفطر والعقول كذلك، فما يأمر به هو في نفسه عدل وإحسان، وما ينهى عنه هو في نفسه فحشاء ومنكر. الدليل الرابع أن الله تعالى قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنكر على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار أو بين المختلفين، فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه، ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون، وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه. فلا يليق أن يجعل الله تعالى البر كالفاجر ولا المحسن كالمسيء ولا المؤمن كالمفسد، فدل على أن هذا قبيح في نفسه وهو المطلوب. الدليل الخامس قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. وجه الاستدلال أن الله تعالى أخبر أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنهم، قبل نهيهم عنه، فدل على أن من الأفعال ما هو قبيح قبل ورود السمع، ثم أخبر أنه لا يأمر بالفحشاء، وهذا رد على من قول من قال إنه لو أمر بالفحشاء لكانت حسنة. ولو كان معنى الكلام لا يأمر بما نهى عنه، لو كان معنى الكلام لا معنى لكون لا فاحشة إلا ما نهى الله عنها لكان الكلام معناه إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا مما يصان عنه أحد العقلاء في كلامهم فضلا عن كلام الله عز وجل. انتبه أيضا لدليل لطيف الاستدلال، وجه الاستدلال لطيف في هذه الآية، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا: إن هذا دليل على أنها فواحش في أنفسها لا تستحسنها العقول، فتعلق التحريم بها لفحشها. من أين هذا الاستدلال؟ انتبه، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى آخره. ترتب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه علة، لأن ترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، وهذا دليل في هذه الآية. فإن الله حرمها لكونها إيه؟ فواحش. والشيء لا يوصف بأنه فاحش إلا إذا اتصف بالفحش، إلا إذا اشتمل على فحش لكونه خبيثا. فحرم الله تعالى الفواحش لكونها فواحش، والخبيث لكونه خبيثا، وأمر بالمعروف لكونه معروفا، والعلة يجب أن تغير المعلول. فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيا عنه، وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما، كانت العلة عين المعلول، وهذا محال. فتأمله. الدليل الثالث قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فعلل الله تعالى وجه الاستدلال أن الله علل النهي بما اشتمل عليه من أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا. فلو كان إنما صار فاحشة وساء سبيلا بالنهي لما صح ذلك، لأن العلة تسبق المعلول ولا المعلول يسبق العلة؟ قطعا العلة تسبق المعلول، تعلل بشيء سابق. فلو كان كذلك لكان تعليلا للشيء بنفسه. لو كان العلة هي النهي يبقى التعليل بالإيه؟ تعليل الشيء بنفسه. فعلل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة، ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلا للشيء بنفسه، وكان بمنزلة أن يقال: لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه، أو فإنه منهي عنه. وهذا محال، لأنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة، ولأنه تعليل النهي بالنهي، وكلاهما باطل في حق الله تعالى. ما هذا باطل لغة. كلمة أن تأتي بإن بعد حكم هذا لغة يدل على التعليل، لا تفعل كذا إنه خطر عليك، لا تفعل كذا من أجل أنه، هذا اللغة ترد والعقل يرد. ما هو باب المعاندة مفتوح. وهم في الفقه يلتزمون ذلك، يقولون من طرق إثبات العلة أن يأتي الحكم وبعده إن كذا أو من أجل كذا. هم يقولوا كده بنص على كده في باب القياس. نعم. الدليل الثامن ما أخرجه البخاري في صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وجه الدلالة أن الصحابي سمى ما كانوا عليه قبل البعثة جاهلية وشرا، وهما من الصفات القبيحة للأفعال، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن كثيرا من القبائح معروفة لدى العقلاء قبل السمع. هذه بعض الأدلة النقلية. أما الأدلة العقلية لأهل السنة فقالوا: إن من أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية وزعم أنه لم يحسن إلا لتعلق الأمر به، وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط، فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر، وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها، وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها. وقد اتفق العقلاء على القول بالعلل والمناسبات الداعية لشرع الأحكام، وبيانوا حكمة الله تعالى في خلقه وأمره فيما أمر به من الحسن الذي يعلم بالعقل، وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل، وفرقوا بين المصالح الخاصة والراجحة والمرجوحة والمفاسد التي هي كذلك، وقدموا أرجح المصلحتين على مرجوحهما، ودفعوا أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما. وليس يتم لهم شيء من ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل، ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة عن الأفعال، ومعرفة رتبها. وكل ذلك يدل على أن من الأفعال ما هو حسن لذاته تترتب عليه المصالح، وما هو قبيح لذاته تترتب عليه المفاسد، ويمكن للعقل إدراك ذلك، وإن لم يرد بذلك خطاب بالأمر بما هو حسن أو النهي عما هو قبيح. قالوا أيضا إن الدليل الثاني: إنك إذا تأملت شرائع الدين التي وضعها الله بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان. وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة، وكلما كان تضلع الإنسان من الشريعة أعظم كان شهوده لكمالها ومصالحها ومصالحها أكمل. ولا يمكن أحدا من الفقهاء، انتبه لهذا، لا يمكن أحدا من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللها باب القياس والأوصاف المؤثرة فيها حقا وفرقا إلا على هذه الطريقة. وأما طريقة إنكار الحكم والتعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما هو مأمور به وقبح ما هو منهي عنه فهي طريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها، ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه. كيف والقرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام بالمصالح والحكم وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع الله تلك الأحكام وخلق تلك الأعيان؟ ولو كان هذا في القرآن في 100 موضع أو 200 لسقناها لكم، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة، فتارة تذكر، انتبه بقى، لام التعليل الصريح، وتارة تذكر يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل مفعول لأجله، وتارة يذكر من أجل كذا الصريح في التعليل، وتارة تذكر أداة كي، وتارة الفاء وأن وإن، وتارة يذكر لعل المتضمنة للتعليل على معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، وتارة ينبه على السبب بذكره صريحا، وتارة تذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم ترتب عليها ترتيب المسببات على أسبابها، وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدى، وتارة ينكر على من ظن أنه يسوي بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين، وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين إلى آخره مما يدل على هذا. والقرآن مملوء بذلك، وتتبع ذلك يطول به الكلام جدا. راجعوا في مفتاح دار السعادة الجزء الثاني. الدليل الثالث أن نفي الحسن والقبح العقليين مطلقا لم يقله أحد من سلف هذه الأمة وأئمتها، فيكون مخالفا للإجماع، وهذا كاف في إبطاله. الدليل الرابع أن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح، أن القول بأن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح بمنزلة قول من قال ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين والتبريد والإشباع والإرواء، فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار كسلب صفات الأفعال المقتضية للآثار، فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار كسلب صفات الأفعال المقتضية للآثار اللي هو إيه؟ مدح والذم والثواب والعقاب للآثار. طيب هذه بعض الأدلة العقلية والنقلية على إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها. بقيت الجهة الثانية اللي هي إيه بقى؟ أن الثواب والعقاب موقوف على الشرع وليس ملازما لإدراك العقل، فهذا يستدل به بما استدل به الأشاعرة من قبل من قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين إلى آخر مما عرف في الجواب على استدلال الأشاعرة، وأنه في نفي العقاب والثواب وليس في نفي الإدراك للحسن والقبح. وبهذا يعلم دليل كل فريق ويتأكد ويتيقن من أن الحق فيما ذهب إليه السلف وأجمعوا عليه من أن العقل له مدخل في التحسين والتقبيح، إلا أن ترتب الثواب والعقاب والوجوب والتحريم إنما يكون بورود الشرع فقط. وبهذا ينتهي الكلام على التحسين والتقبيح، وهو هذا الدرس الرابع التحسين والتقبيح. وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم على بالعقل لا بالشرع لا بالعقل، شكر المنعم حتم وقبل الشرع لا حكم نوم. وفي الجميع خالف المعتزلة وحكموا العقل فإن لم يقضي له إلى آخره. الدرس القادم إن شاء الله إن هذه المسألة التي نتكلم فيها شكر المنعم فيها خلاف عند أهل الأصول، هل هي نفس مسألة التحسين والتقبيح أو فرع عنه؟ فهذا محل كلامنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ولعله من المرة القادمة يكون الشرح أسرع شيئا ما مما مضى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.